بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، التسليم وما معه من الذكر. أيها الإخوة، إن العبد إذا أتم أفعال الصلاة التي شرعها الله تعالى لم يبق له إلا الانصراف والتحلل من الصلاة ومغادرتها، وذلك يكون بالتسليم، لأن الصلاة كما مر سابقا تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وذلك يكون حينما يقول المصلي حينما ينتهي السلام عليكم ورحمة الله يمنة ويسرى. والحكمة من ذلك والله أعلم، كما ذكر الإمام ابن القيم ما معناه، أن العبد لما كبر للصلاة وشرع فيها وتقدم كيف أنه طلب من الله تعالى الحرز من الشيطان، وأنه ما دام في الصلاة فإنه في سلام ورحمات متوالية من خالق الأرض والسماوات، فلما أتم الصلاة شرع له أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، ليبقى في هذه الحماية والحرز من ربه ومولاه، فيحفظه من وساوس الشياطين حتى يأتي وقت الصلاة الثانية. ولما يسلم الإنسان بهذا ويلتفت يمنة ويسرى، فيه تنبيه على أنه ينبغي للمؤمن أن يبث السلام والإسلام في الأرض أجمع. طبعا جاءت النصوص فيما يتعلق بالسلام، ومن ذلك حديث علقمة بن وائل عن أبيه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. وعن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده. فالأحاديث واردة، فإذا سلم العبد من صلاته فإنه يشرع له أن يستغفر الله 3 مرات، كما صح عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3، وقال: اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد، هذا الوليد بن مسلم من توفى عام 95 و100، الرابع عن الأوزاعي: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول استغفر الله استغفر الله. إذن هذا هو حال العبد في صلاته، وهو في مناجاة مع الخالق تبارك وتعالى، يحمده ويتلو كتابه ويسبحه ويمجده ويثني عليه قائما وراكعا وساجدا، متذللا له خاشعا بين يديه. والاستغفار هو طلب المغفرة، وطلب المغفرة إنما يكون من خطيئة أو ذنب، لذلك قال بعض العلماء بأن الاستغفار مباشرة عقب الصلاة تتم لأمر الصلاة، لأن المطلوب في الصلاة أن العبد يكون في رحلة مناجاة مع الله. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع من الإنسان بعض التقصير في حق الصلاة، سواء من كمال خشوعه وخضوعه فيها، أو من سهو عن بعض سننها أو شروطها أو لوازمها، فحينما يفرغ منها يستشعر أن هناك تقصيرا منه في حق ربه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر 3، وبتشريعه الاستغفار عقب الصلاة إنما يرشد إلى أن ما كان من تقصير في الصلاة كسرحان الذهن ونحو ذلك فإنما يجبره الاستغفار، فهو يستغفر الله عما كان من ذلك التقصير. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وسيد الخاشعين والمتواضعين لله، ولكن التشريع هنا ليستشعر العبد بأن الاستغفار عقب الصلاة وجبران لما يكون من تقصير فيها، فيبقى العبد متذللا لله راجيا رحمته خائفا من عدم القبول. والإنسان حينما يصلي أو حينما يفعل أي فعل لا يأمن على الله بصلاته ولا بفعله ولا بسائر أعماله. فالمنة لله وحده أن هدانا للإيمان وأن يسر لنا الصلاة. والإنسان من دعائه يقول أنت السلام منك السلام، معناه أسألك يا رب السلام في ديني ودنياي وفي أمري كله، والسلام البراءة من العيوب، فأنت يا رب السالم من جميع العيوب والنقائص، الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله. وفي هذا تعظيم لله وتنزيه له تعالى. ولا سلامة لنا في الدنيا والآخرة إلا بالله تعالى ومن الله تعالى. وفيه معنى نتوسل إليك يا ربنا بهذا الاسم الكريم بأن تسلم لنا صلاتنا حتى تكون رافعة للدرجات، مكفرة للخطايا والسيئات، مكللة بالرضا والقبول منك يا ربنا. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أيد العظمة والكبرياء، المستحق للإجلال والتعظيم، وذو الرحمة والجود، يكرم من أطاعه ويرفع درجاتهم وذكرهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يؤدون الصلاة كما يحب الله، وأن يجعلها لنا ولكم نورا في الدنيا والآخرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.